الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. فصل في دية المنافع في كل خاصة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق. لما تمم الكلام على ديات الأعضاء كالعينين ونحوهما، شرع يتكلم في دية المنافع وهي السمع والبصر ونحوهما. في حاسة دية كاملة، كذا عبارة الأصحاب. يقال حس وأحس، أي علم علم وأيقن. وبألف أبصر، وبها جاء القرآن. إنما يصح قوله الحاسة والتواصل خمس على اللغة الكريمة. الصفحة كم دائما؟ لا لسه 370. تكلم على لما ذكرنا بالأمس أن الأعضاء أطراف الإنسان إذا كانت مزدوجة ففي كل واحد منهما نصف الدية، فإذا كانت مفردة ففيها الدية كاملة. فذكر المزدوج بعد أن أنهى كلامه على ما كان منه فردا كاللسان والذكر، فذكر العينين وذكر الأذنين، ثم قال الشفتين. فقال الشفتين العليا والسفلى، في كل واحد منهما نصف الدية، إذا قطع الشفتين ففيهما الدية كاملة. والشفة العليا والسفلى حدهما عرضا من مبدأ الشدق، لأن الفم له شدقان، وهي نهاية فتحة الفم اليمنى واليسرى. وأما من حيث الطول فالشفة تبدأ من الجزء الذي يطبق على الشفة السفلى إلى نهاية، إلى أن يصل أرنبة الأنف، هذه الشفة. فإذا قطع منها جزءا ففيها حكومة، يعني تقدر كم ديتها. وكذلك السفلى تبدأ من حيث الإطار العلوي إلى أن تنتهي عند نهاية الحفرة التي في أسفل الشفة العليا السفلى وتسمى العنفقة. فيقول هنا إذا قطع الشفتين معا ففيهما الدية كاملة. وبعضهم لما لم يبلغه أقوال أهل العلم أو بلغه بعض الأقوال ولم يبلغه الآخر لأنه لم يرد فيه نص أراد أن يقول أن أحد الشفتين أولى بالزيادة من الأخرى فجعل الشفة السفلى فيها ثلثي الدية والعليا فيها ثلث الدية لأن قال السفلى تحفظ الطعام وتحفظ اللعاب من السيلان وفيها منافع زائدة على العليا. والصحيح أنهما يتساويان لا ينظر إلى قوة المنفعة من غيرها كما أخبر صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع أن في كل إصبع عشرا من الإبل وقال هذه وهذه سواء أشار إلى الإبهام والسبابة أي لا يزعم أحد فيأتي فيقول أن الوسطى أنفع من الخنصر فنجعل دية الوسطى أعلى من دية البنصر فيقول لا يقال ذلك ديتهما سواء فكذا الشفى العليا والشفى السفلى. نعم. كذلك اللحيان اللحي وتثنيتهما لحيان وهي العظم الذي يبتدي من عند نهاية الأذن السفلى إلى أن يلتقي بالذقن. يقول أن كل لحي لو كسره أو أتلفه ففيه نصف الدية وإذا اجتمع كسر اللحيين ففيهما الدية كاملة. نعم. وثديي المرأة الثدي يطلق على ما على ثدي الرجل وثدي المرأة وبعض أهل اللغة يقول لا يقال عن الرجل أن له ثديا إنما يقال له ثندوة أو ثندؤة بالهمز أو تركه وأما المرأة فيقال لها ثدي والصحيح يطلق الثدي على هذا وهذا. المرأة فيها الدية فإذا قطع الثديين ففيهما الدية كاملة والثدي موضع جمال وموضع منفعة والرجل كذلك لا يقال أنه لا منفعة فيها ففيها الجمال ولو قطعها ففيه التشويه. والثدي كما لو قطع كل الثدي ففيها نصف دية ولو قطع حلمة الثدي ففيه كذلك نصف الدية ولو قطع الحلمتين وترك الثدي ففيهما الدية كاملة لأن منفعتها إنما هو في الحلمة للإرضاع والتغذية. نعم. وإن حصل مع قطعهما جائفة وجب فيهما ثلث الدية مع ديتهما. ولو قطع ثدي المرأة ثم ذهب الآلة الحادة في القطع إلى تجويف الصدر قال هذه فيه ثلث الدية بمعنى أنه إذا أراد قطع ثدي المرأة عن عمد ففيه القصاص فإذا تنازلوا ففيها الدية فإذا ذهبت السكين فغارت في الصدر أجسم جائفة هذه فيها ثلث الدية إضافة إلى الدية الكاملة في الثديين. نعم. وإن ضربهما فأشلهما فالدية ولو ضرب المرأة على صدرها فأشل العضو أشل الثدي بمعنى أنه استرخى أو أنه لا ينبض أو أصبح لا منفعة فيه أو تحشف فضمر فهذه فيه الدية ولو بقي الثدي كما هو. نعم. وثندوتي الرجل. نعم. كذلك اقرأ ما بعده. طيب واليدين كذلك اليدين مع أنه لو قطع الأصابع اليد الواحدة ففيها نصف الدية، لأن في كل إصبع عشر من الإبل، فإذا قطع العشر كلها ففيها الدية كاملة، وإذا قطع اليدين من الكوع ففيها الدية كاملة، لأن الأصابع تدخل ضمن الكف. نعم. كذا يقول أن أصابع اليدين والرجلين كذلك حكمهما واحد، وهما سواء لو قطع الإبهام أو قطع السبابة أو أي إصبع خطأ أو عمدا. العمد فيه القصاص، فإذا تنازل ففيه الدية، والخطأ كذلك فيها الدية، خلافا لمن يقول كابن حزم وغيره أن الخطأ لا دية فيه. هذا غير صحيح، لأن المتلفات التلف هذا يستوي فيه الجاهل والعالم والصغير والكبير والمجنون والعاقل، كلهم يضمنون، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم ما هو في التلف، إنما هو فيما لو نسي عبادة أو نسي حقا يجب عليه كإطعام أهله أو إطعام بهائمه، فهذه إذا أخطأ أو نسي لا إثم عليه. أما لو أتلف شيئا هذا يسموه من باب خطاب الوضع. الله عز وجل أمر، قال: من عمل كذا ترتب عليه كذا، سواء كان عالم أو جاهل، فمن أخطأ في قطع طرف إنسان يجب عليه الدية. كررنا هذا لأنه قد تجد في كتب الفقه أنه لا دية عليه. نعم. واليتين بفتح الهمزة، الألية هو اللحم الناتئ عن الظهر وعن مستوى الفخذ، وجمعها اليتين، لو قطع واحدة فيها نصف الدية، ولو قطع الثنتين ففيهما الدية كاملة، وقطعها أن يقطعها حتى يصل العظم، هذا قول عند الحنابلة ويصححوه، وآخرون يقولون لو قطع جزءا منها ففيها الدية كاملة. فإذا قلنا أن الأطراف من بني آدم جعل الله فيها الدية لأن فيها منفعة كاملة وفيها جمال كامل، المنفعة الكاملة يعني مفيدة، فإذا انقص المنفعة نقصت الدية، والجمال لأن العين تستحسنه، لو كان الأنف أفطس أو معوج، ولو كانت الأذن استحشفت حتى ضمرت، أو أهتم الإنسان فقلعت أسنانه أو شقت شفته ذهب جمالها ويذهب فيها المنفعة، فذهاب الجمال وحده فيها الدية، وذهاب المنفعة فيها الدية. وما منفعة الأليتين؟ يقال منفعتها أنه يجلس عليها كما يجلس صاحب الكرسي على كرسيه، ولذا تجد ضامر الأليتين الذي ليس فيها لحم يصعب عليه أن يجلس مباشرة على شيء صلب، لا بد أن يضع تحته وسادة، فمن رحمة الله جعل هاتين لأجل، والإنسان لا بد أن يجلس، وجلوسه جزء من حياته، ما يمكن إنسان ما يجلس، فلما كان كذلك وهو أمر لا يتجرد عنه إنسان فقطعهما يستوجب الدية. نعم. والأنثيين وتسمى البيضتين البيضتان، وتسمى كذلك الخصيتان، والخصيتان مفردها خصية، وبعض أهل اللغة يقول الخصية هي الجلدة التي تغلف البيضة، والبيضة ما كان بداخلها، ولو قطع أحدهما يمنى أو يسرى فيها نصف الدية، ولو قطعهما معا ففيهما الدية كاملة. وهذا ورد في حديث عمرو بن حزم. ومن لم يصحح الحديث يقول اليسرى تزاد ديتها على اليمنى لأن الإخصاب يكون منها. وهذا أمر لا يعرف، الله أعلم به، لكن لا يقال أن منفعة هذا العضو أشد من منفعة هذا العضو فيتزاد دية هذا العضو على هذه. هذه أمور لا دخل للعقل فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك بالأصابع. واسكتي المرأة. واسكتي المرأة، اسكتي أو اسكتي بهم فتح الهمزة أو كسرها، جمعها مفردها اسكتا. والاسكتين هما اللحمان اللذان يكونان عن يمين الفرج فتحة الفرج وعن يسارها، يسمى الأسكتان. فإذا جينا لحافة الفرج فالأطراف تلك يسمى الشفرتان، مفردها شفرة، وهذه الشفرتان فيه مدية، والإسكتان فيه مدية. والعانة بالنسبة للرجل والمرأة، أما الإسكتان تخص المرأة، وأما العانة فكل ما نبت عليه الشعر من الرجل فهو عانة، وكل ما على الفرج بالنسبة للمرأة فهي عانة، ومن قطع منها اللحم حتى وصل العظم ففيه الدية. فالإسكتان إذا قطع إحداهما فيها نصف الدية، وإذا جمع قطعهما ففيهما الدية كاملة. نعم. وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. أراد أن يقول أن ورد عن الإمام أحمد قول بأن دية الشفتين تختلفان، لأن منفعة السفلى تزيد على العليا، وهذا قول لكنه ليس المذهب. المذهب تساوي الدية بالنسبة للعليا والسفلى. نعم. وفي المنخرين ثلثا الدية. ألا في المنخرين ثلثا الدية، لأن جعلوا الأنف يتكون من ثلاث، المنخر الأيمن والأيسر، أي موضع الثقب في اليمنى واليسرى، هذه واحدة وهذه واحدة، فلو اعتدى قطع اليمنى ففيها ثلث الدية، وفي اليسرى فيها ثلث الدية. فإذا قطع اليمنى واليسرى يقال له أين الدية كاملة؟ يقال لا، الأنف يتكون من ثلاث أجزاء: الأرنبة وهي الحاجز بين الثقبين، والثقب الأيمن والثقب الأيسر، ولو اعتدى على الحاجز فقطعه، أو الثقب الأيمن فقطعه، أو الأيسر فقطعه، فكل واحد فيهما ثلث الدية. فإذا قطع الأرنبة كلها وهي قطع المارن كله وهو ما لان من الأنف فيه الدية كاملة. نعم. وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة. أراد يقول أن هناك قول يوافق المالكية أن المنخرين فيهما الدية، لكن لو قطع الحاجز بينهما وهو الوترة يقول هذه فيها حكومة. الحكومة بمعنى يجتهد الحاكم ويقدر هذا المقطوع، مقطوع الحاجز بين المنخرين، يقدر أنه عبد، يقدر بمعنى يعتبر أنه عبد، ثم يقوم هذا العبد مقطوع الحاجز يقول هذا كم يسوى، كم تكون قيمته، لأن العبيد أموال، ويقال قيمته مقطوع الحاجز مثلا 100,000، فإذا كان سليما قال 120، ويقدر الأرش وهو 20,000 قيمة هذا الحاجز. هذا معنى الحكومة، يقدر المصاب كأنه عبد، وينظر قيمته سليما وقيمته معيبا، وما بينهما من الفارق في الثمن هو قيمة فدية أو مقدار قيمة السجاج أو الجراحة فيما يقال عنه حكومة. نعم. وفي الأجفان الأربعة دية، وفي كل واحد ربعها. الجفن أعلى وأسفل، وكل جفن فيه شعور، هذه الأشعار تسمى أهداب، وقد يطلق على الشعر جفن، وقد يطلق على ذاك الغطاء الذي يرتفع وينخفض، أصله عند الحاجب الأعلى، هذا بالنسبة للجفن الأعلى. والأسفل يتصل بالعظمة التي أسفل العينين، ويقول الأجفان أربعة، فلما كانت أربعة فيها الدية، ويكون في كل جفن ربع الدية. من هذا واضح إن شاء الله. وفي أصابع الرجلين الدية، وفي أصابع اليدين الدية إذا كانت سليمة. أصابع اليدين العشر، لأن كل أصبع جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها عشرا من الإبل، والعشرة في عشرة بمئة، ودية المرء 100 من الإبل، فقال فيها الدية كاملة. نعم. وفي أصابع الرجلين الدية. نعم. وفي كل أصبع عشرها، وفيه خلاف شاذ. وفي كل أصبع عشرها، يعني عشر الدية، الأصابع الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر الدية، يعني عشر من الإبل. نعم. وفي كل أملة ثلث أخيها. وفيه خلاف شاذ، الخلاف هذا قديم، وخلاف الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين ما يقال شاذ، لكن لما رأوا أن أهل العلم أطبقوا على أن الأصابع تستوي في الدية، مقدار كل إصبع عشرا ولو زادت منفعته على الآخر لما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، اعتبروا ذاك الخلاف القديم شاذ، فقالوا فيه خلاف شاذ. نعم. وفي كل أملة ثلث عقلها، في كل أملة، لأن الأصابع فيها ثلاثة أنامل، كل إصبع فيها ثلاثة أنامل، والأنملة حدها عند الموطن الذي تنعطف فيه، لأن إصبعك إذا عملته مستقيم ثم عكفته، انظر حين ينعكف الطرف الأعلى ثم الأوسط ثم الأخير، ما بين كل خط يسمى أنملة. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في التسبيح واعقدنا بالأصابع، كان يتكلم مع نسائه صلى الله عليه وسلم، وسبحنا بالأنامل، يعني واعقدنا لما تقول سبحان الله والحمد لله وتذكر الله، فلتعقد ذلك بأناملك فإنهن مستنطقات يوم القيامة، أن الله ينطقها فتقول. وأما حمل السبح أمام الناس فهذا لا ينبغي، لأن ذكر الله كلما كان أخفى كان أولى وأقرب للقبول وأبعد عن الرياء والفتنة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخفية وخيفة في الدعاء، وهنا قال خفية، وإخفاؤه كما كان كما يكون بالصوت والذكر، لا لأجل أن تشوش على قريبك، حتى ولو كنت منفردا خاليا في صحراء فاذكر الله خفية. فإذا كان موضع الإخفاء هو موضع هو المقصود منه أن يكون ذكر الله عز وجل نابعا من القلب، لأن كلما رفعت صوتك تشتت الذهن فلا تستجمع التفكير في معنى سبحان الله ولا معنى الله أكبر. إذا جهرت بذلك تشتت الفكر ولم يتركز ولم تأتي بالمقصود، فأخفي ذلك. وأما الذي يتناول السبح فهذا إن عملها وحده بينه وبين ربه أو في منزله، وهذا فعلها بعض الصحابة كما كانت تفعل إحدى نساء أمهات المؤمنين بالأحجار، وكان أبو هريرة له خيط يعقده فيسبح به. أما أن تحمله أمام الناس فلا ينبغي لامرئ مسلم يعلم أن الله يراقبه ويعلم أن الله يحب من عبده أن يخفي العبادة فلا يطلع عليها إلا هو أن يعمل ذلك. وأما الذي يأتي بالسبح تملأ جيبه وتملأ ثوبه ثم يفردها أمام الناس، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. إلا الإبهام فإنها مفصلان، ففي كل مفصل نصف عقلها. قال كل أنملة فيها ثلث الدية، لأنها ثلاث، ثلث دية المرء ولا ثلث دية الإصبع؟ ثلث دية الإصبع، والإصبع فيها عشر، فيها عشر من الإبل، وثلثها ثلاثا من الإبل وكسر. إلا الإبهام، الإبهام ليست فيه إلا أنملتان، فيكون قطع الأنملة من الإبهام فيه نصف دية الإصبع، يعني خمس من الإبل. نعم. وفي الظفر خمس دية الإصبع، في الظفر خمس دية الإصبع، الظهر يعني إذا قلع ظهر الإنسان أو اسود فلا يصلح أو قلعه فلا يعود، ففيه خمس دية الإصبع وهما بعيران اثنان من الإبل. نعم. وفي كل سن خمس من الإبل، كذلك في كل سن خمس من الإبل. المرء فيه حوالي 32 سنا، لأن فيها ثنايا وهما ثنتان المقدمتان في أعلى الفك العلوي وفي أسفل الفك السلوي، ثم فيها رباعيات وهما ما بعد الثنايا، فيها اثنتان فوق واثنتان أسفل، هذول ثمانية. ثم بعد ذلك يأتي النابان وهما أربعة، اثنتان فوق اثنتان أسفل، هذه اثنتا عشر. فلما ضربوا خمسة في 32 رأوا أن الدية تزيد عن دية الإنسان، فذهب بعض أهل العلم إلى أن يجعل الديات تختلف، فجعل في الأضراس وهما لعلهما 16، لأن فيها الضواحك والنواجد والتي تطحن، فجعل فيها بعيران بعيران فيكون فيها 40. وفي الأولى التي هي 12 فيها 5 من الإبل فيكون 60. ففرق بين دية الضرس وبين دية مقدم الأسنان. والآخرون يقولون ما ورد عن ابن عباس وذكره البخاري وهو صحيح أن الأسنان سواسية، فكذلك الأسنان، فلو قلع أسنانه كلها قد تزيد عن الدية. ونعمل بالحديث ولا يصح إدخال العقل فيه. نعم. وهي إذا قلعت ممن قد ضغر، وفي كل سن قال قلعت بسنخها 5 من الإبل. السن فيه ظاهر علوي وفيه جزء مغروس في الفك، هذا المغروس قد يكون جزءا طويلا يساوي طوله الجزء الظاهر، هذا الجزء المغروس المخفي في اللحم يسمى السنخ. ويقول إذا قطع الظاهر وترك السنخ ففيه دية السنخ 5 من الإبل، وإذا قلعه بسنخه فكذلك فيه 5 من الإبل. نعم. والأضراس والأنياب كالأسنان، يقول واحدا ما تختلف، لا يقال هذه منفعته أكثر من هذه. نعم. ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة. قال يحتمل، يعني فيه قول من يقول أن دية الأسنان ولو كانت 32 سنا، وإذا جعلنا لكل سن 5 من الإبل وقد تزيد ديتها حتى تبلغ 160 من الإبل، فقال لا، بعض أهل العلم يخالف في ذلك، والصحيح كما قدمناه سابقا. نعم. وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب. وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب. الكوع معروف وهو مجتمع رأس الساعد مع نهاية الكف، وهما مكان القطع في الحدود في السرقة. قال إذا قطعها من هذا الموضع عمدا ففيه القصاص، وإذا تنازلوا ففيها الدية، وإذا قطع خطأ ففيه الدية. لما حدد من الكوع؟ مع أن اللغة إذا قيل اليد فاليد تطلق على هذا العضو من منتهى أطراف الإصبع إلى نهاية العضد، كل هذا يسمى يد، فلما حددته به بالكوع؟ قال الكوع، وإن كانت اللغة تطلق على اليد جميعها فإن المعني فيه هو قطعها من الكوع ففيه الدية، ولو قطعها من الساعد فكسر الساعد، أو قطعها من الكوع، أو قطعها من المرفق أو من العضد ففيه حكومة، يعني بمعنى يقدر كم فيه من دية زيادة على دية اليد. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. فضيلة الشيخ، رجل تزوج زوجة ثانية فتركت زوجته الأولى المنزل إلى بيت أهلها، هل لها نفقة وهي عند أهلها؟ المرأة إذا خرجت عن غير رغبة زوجها فهي ناشز، ما يجب عليه نفقة، لكن ينبغي للمرء في هذه الحالة أن يحتملها فترة حتى يبرد الله غيرتها فتعود، لا يجابحها رأسا كذا، يحتملها فترة، الله المستعان، لكن شرعا لا تجب عليه النفقة. نعم. طلقت زوجة طلقة واحدة لعدم رغبتها في الحياة مع زوجها لأسباب دنيوية، هل لها نفقة مدة العدة؟ نعم، لأنها زوجة، ولا يخرجها من بيتها، وينفق عليها حتى تنتهي عدتها، إن راجعها هي زوجة. وإن لم يراجعها فينفخ عليها حتى تنتهي عدتها. نعم. جزاكم